بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ هذا الاستفهام استفهام للاستعلام والإخبار، وذلك لأن الاستفهام يرد في النصوص الشرعية على نوعين: استفهام يراد به الاستعلام والإخبار، وذلك فيما إذا كان المستفهم يعلم حقيقة ما استفهم عنه وإنما يريد أن ينبه. والنوع الثاني استفهام يراد به استعلام وتقرير الحكم، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن حكم بيع الرطب بالتمر قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. وقوله أتدرون أي أتعلمون من الدراية وهي العلم. أتدرون من المفلس؟ والمفلس هو المعدم، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. والدرهم هو النقد من الفضة، والمتاع ما يقابل النقد من الأعيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي. بيّن هنا عليه الصلاة والسلام أن المفلس حقيقة هو المفلس يوم القيامة، بحيث أنه يفلس من الحسنات، فيأتي بحسنات أمثال الجبال تؤخذ منه، وذلك لحق غرمائه الذين اعتدى عليهم. قال: إن المفلس من أمتي. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وذلك لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول أمة الدعوة، وهم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى يوم القيامة. وعلى هذا فاليهود والنصارى وسائر الكفار كل هؤلاء من أمة الدعوة، يعني ممن توجه إليهم الدعوة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي، يعني من أمة الإجابة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني بأعمال صالحة من الصلاة سواء كانت فرضاً أم نفلاً، ومن الزكاة ومن الصيام ومن سائر الأعمال الصالحة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، يعني سبه، وقذف هذا، والقذف هو الرمي بزينا أو لواط بأن يقول لغيره: يا زاني يا لوطي، وسفك دم هذا، يعني أراق دم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، فيؤتى يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته، يعني ممن اعتدى عليهم بأخذ مال أو ضرب أو سفك دم، ويأخذ هذا من حسناته، يعني الآخر، فكل الغرماء الذين لهم حقوق على هذا الرجل يأخذون من حسناته بقدر ما جنى عليهم من أخذ مال أو عدوان. فإن فنيت حسناته، يعني انقضت حسناته ولم يبقى شيء ليوفي هذا الدين الذي عليه، فإنه يؤخذ من سيئاتهم، يعني ممن اعتدى عليهم من هؤلاء الغرماء له، فيؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار، يعني يلقى في النار. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا أن المفلس حقيقة هو المفلس يوم القيامة لا المفلس في الدنيا، لأن الدنيا تذهب وتجيء، وكم من مفلس أصبح غنيا وكم من غني أصبح مفلسا. ومنها أيضا التحذير من العدوان على الغير بسب أو شتم أو أخذ مال بغير حق أو سفك دم أو ضرب أو ما أشبه ذلك، وأن جميع هذا العدوان وهذا الظلم سوف يقتص منه يوم القيامة. ومنها أيضا أن الواجب على المرء أن يوصل الحقوق التي عليه إلى أصحابها، وأن يتحلل من أصحابها في الدنيا حتى لا يقتص منه يوم القيامة في زمن هو أحوج ما يكون إليه من الحسنات وزيادتها. ومنها أيضا أن الصيام كسائر الأعمال الصالحة يؤخذ من حسناته، بمعنى أنه أن الإنسان إذا اعتدى على غيره فإن حسنات صيامه تؤخذ منه كسائر الأعمال. وأما قول الله عز وجل في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، فهذا اختصاص من الله عز وجل بثواب الصيام، ولا يلزم من كون الله عز وجل اختص بثواب الصيام من بين سائر الأعمال ألا يؤخذ من حسنات الصيام، بل يؤخذ منه كسائر الأعمال الصالحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.